قال الإمام النووي رحمه الله عليكم السلام: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. من؟ قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي عليكم السلام ورحمة. قال أخبرنا ابن وهب. ما اسم ابن وهب؟ عبد الله بن وهب المصري. قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد ابن يزيد الأيلي. يزيد ولا يزيد؟ يزيد غير مصرف صح؟ أحسنتم. أنا ألحن أحيانا أقول يزيد هو يزيد. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع وهو الذي قال: عقلت مجة مجها في النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين الأنصاري، حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله في من شهد بدرا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري، يعني عمي، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي إمام، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي له، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى، يعني في بيته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ يعني هذا في وقت الضحى الآن ارتفع النهار. قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شوف، دافع النبي صلى الله عليه وسلم على مالك بن الدخشن. مالك بن الدخشن دافع عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة حكموا عليه بناء على إيش؟ على ظاهره، ونهاهم لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله مخلصا، ما هو منافق. نعم، فالذي يذهب مع المنافقين ونصيحته للمنافقين وأهل العصيان نحكم عليه بظاهره، ما عندنا وحي يبرئه. هذا برأه الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة تكلموا بوجوده صلى الله عليه وسلم على حسب ما رأوا من أعماله، لكن لما برأه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الله ورسوله أعلم، انتهوا. فلا يجوز للإنسان اليوم يحتج بمثل هذا الحديث على أن كل من نطق بكلمة التوحيد فهو مخلص بها، إن لم يدلل بأعماله أنه يعمل بها ظاهرا وباطنا، لابد العمل بها. ما عندنا وحي الآن يبرئ الناس، أن عندنا أعمال الناس كما قال عمر رضي الله عنه في القاعدة، من قربناه وأمناه أو وأمناه، من أظهر لنا خيرا ومن أظهر لنا سوءا لا نقربه ولا نؤمنه، وإن قال سريرته حسنا. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. قال خزير وهو بالخاء المعجمة وبالزاي وآخره راء ويقال خزيرة بالهاء. قال ابن قتيبة: الخزيرة لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج در عليه دقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيد. عصير زي الهريسة بس بأوصال مش مفروم، قطعت صغار. ما أدري من منكم سيفعلها لنا يوما. الخزيرة نريد خزيرة، يعني قال تطبخ بالماء، تقطع صغار تطبخ بالماء، يعني المرق حتى ينضج اللحم مطور، بعدين يحط عليه الدقيقة تصير عصير باللحمة. لا، بدون اللحم هذه خزيرة، الآن بدون لحم تسمى عصيد، كما نفعل عصيد اللي تعرفون. هو قريبة منا، ها؟ خلاص نسويها إن شاء الله خزيرة. عبد الله يريد خزير. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم. ها؟ لا، ذاك دقيق المرقوق يعني ما هو كذا. العصيد، شفت العصيد؟ شفت اللوي؟ تعرف اللوي؟ عصيد بالسمن والعسل احنا نسويها، نسويها بالسمن والعسل. ها؟ هذا نفسه لكن بإيش؟ بالمرق واللحم. طيب، وهذه أكلة طيبة جدا تريح المعدة، يعني ما هي ثقيلة على المعدة، ما هي ثقيلة. أنا أشوف لما أكل عصيد أرتاح والله، ما تؤذيني معدتي. احنا نسويها بالسمن والعسل، كذا نخلي العصيد بالجوانب والسمن والعسل في النص، ونغرف غرف من نفس العصيد، وهذه أكلة العيد في الغداء. الوالد كان يفعلها كل عيد في اجتماع، والآن أنا خلفته في هذا. سبيلهم يا في العيد. قال: فهم ينتظروني حتى آتيهم، حتى آتيهم فأفعل لهم إن شاء الله. قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس، غير أنه قال: فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن؟ وزاد في الحديث قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري، فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال: فحرفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألت عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر، يعني في التخلف. فنزلت يعني الآن يرى أن هذا الأمر كان أولا ثم بعد ذلك نسخ. ها؟ الزهري ويعني فابن أم مكتوم قال لهم فأجب، تسمع النداء فأجب، هذا مذهب، وأن هذا العذر إنما كان أولا. والأقرب من هذا أن يقال أن عتبان بن مالك كان بينه وبين مسجد قومه إيش؟ الوادي الذي يمنعه، كما تصرح به في الحديث، فلما كان يمتنع عن الصلاة مع الجماعة يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذه مصلى ذلك المكان، بركة، تبرك بذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاص بالنبي، أحسنت. أما حديث عبد الله بن حديث ابن أم مكتوم فإنه لم يكن فيه هذا العذر، إنما كان عذره العمى، فقال له تسمع النداء فأجب، ليس له قائد يلاومه وهو أعمى، فقال له إيش؟ أجب. هذا الجمع أحسن. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن ربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود فحدثني عتبان، شوف هذه أعقل، إني لأعقل مجة، وفي رواية وأنا ابن 5 سنين. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة، جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر إن شاء الله. قال حشيشة، قال الشمر، هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به، الحنطة مع اللحم أو تمر، قال فثاب رجال. يا الله لك الحمد. يقول هنا وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة تقدمت في كتاب الإمام، منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله للآية والحديث، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، والحديث حديث سليمان عليه لو قال إن شاء الله ما قال إن شاء الله، قال لأطوفن على 100 امرأة أو 90 امرأة كلهن يولدن فارس، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد إلا امرأة نصف ولد، قالوا سقط، تمام. قال لو قال إن شاء الله لا ولدنا له 100 فارس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم، وهذا لا يجوز، هذا ما هو صحيح، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رحمه الله عنده مثل هذا من هذا الخطأ، وحافظ عنده مثل هذا الخطأ، ولكن الصحيح أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البركة منه معلومة، ومبارك صلى الله عليه وسلم، وهو أقرهم على هذا صلوات الله وسلامه عليه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلم فيه البركة، ليست منصوصة لأحد، ولذلك الصحابة لم يفعلوا ذلك، وهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، أما الصحابة فمن بعدهم فلا، فلذلك هم لم يفعلوا ذلك بعضهم ببعض، أفضل الأمة بعد النبي أبي بكر، ولم يفعلوا به ذلك، ولم يفعلوا بعمر، ولم يفعلوا بعثمان ولا بعلي، هم أفضل الأمة، ولا العشرة ولا غيرهم ولا أصحاب الشجرة، فيدل ذلك عدولهم عن هذا، يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحاب بدر ولا غيرهم. الآن يجيب لك واحد عربيد صوفي قبوري نجس ما يغسل بوله ويتبركون به، بل يتبركون بعذرته يأكلونها كما فعل بالحلاج كانوا يأكلون عذرته، وذاك الخطيب يخطب ويخرج ذكره على المنبر ويبول على المصلين وهؤلاء يتبركون ببوله أنجاس أرجاس، ويقولون ذولا أولياء. انظروا إلى أي مدى لعب بهم، إلى أي مدى وصل بهم الشيطان في التلاعب. فلذلك الحمد لله على السنة والتمسك بالسنة، الحمد لله احمد الله على هذا. ناس كثير يأتون عند المشايخ يطؤون على رقابهم بأقدامهم وهم يفرحون بهذا، يفرحون بهذا مشايخهم. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، خلاص لا تتحرك، نعوذ بالله منهم ومن ضلالهم. فالبركة إنما هي يعني يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره. نعم فعل أقرهم على ذلك كما في هذا الحديث، أما غيره فلا. يقول فلذلك تنبهون أنتم على مثل هذا الموضع من الشرح النووي على هذا بهذا الكلام أو بنحو هذا الكلام. نعم نعم بوب على هذا أيضا. قال ومنها أن في زيارة الفاضل المفضول وحضور ضيافته، وفيه سقوط الجماعة للعذر، وفيه استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه، وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه وقد تقدم منه استدعاء، وفيه الابتداء في الأمور بأهمها لأنه صلى الله عليه وسلم جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى، وفيه جواز صلاة النفل جماعة، يعني صلاة النفل جماعة قالوا مطلقا إلا الرواتب لأنه ما صلىها جماعة صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور الأفضل، ولكن يجوز أن تصلي أربعا مثلا بسلام واحد كما ثبت أيضا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه، وهذا معمول به ولله الحمد في اليمن، وهنا أيضا إذا جاء عالم اجتمع الناس إليه ودعا هذا صاحب البيت من يحب ومن يعرف إليه، وهذا مستحب. ولا يعني يحاول الإنسان يحجر العالم له فقط، يدعو من حتى يستفيد الناس ويكسب أجر هذا صاحب المنزل، إلا إذا طلب هذا العالم يريد شيء خاص وكذا هذا أمر آخر. يقول وفي أنه لا بأس ملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه، يعني يأخذ مكان في المسجد يختص به، لا يصلي في أي مكان في المسجد، أما في البيت يجعل له مكانا معينا يصلي فيه، هذا فيه استحباب ذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاعتباب مالك وأنه صلى صلى الله عليه وسلم ليتخذ ذلك المكان مصلى. يقول وفيه أنه وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه، وفيه أن وهذا مهم أن يذكر بعض الناس بسوء وأنت تعلم أنه بريء منه، وجب عليك أن تدافع عن أخيك المسلم، تدافع عنه وتدرى عن عرضه، وهذا من الأعمال الصالحة بالحق، ليس بالتعصب الأعمى وليس بالتغافل عن خطيئاته التي يعني تعدت على الناس. يقول وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وهذا بإجماع، وفيه غير ذلك والله أعلم. قال المجد طرح الماء من الفم بالتزريق، وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بذلك وجواز المزاح. النبي مجى على محمود بن الربيع وإخراج الماء من الفم، قال بعضهم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يحفظ أن يحفظه محمود فينقله كما وقع فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديث وصحة صحبته، وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مميزا وكان عمره حينئذ 5 سنين وكلا 4، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.